لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه الأصفهاني والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب الذين قالوا إنا نصاري أبو عمرو بإمالة نصارى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وهشام ووجه للصوري عن ابن ذكوان وعاصم ويعقوب ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه وجه للسوري وأبو جعفر النصيبي عن دور الكسائي وخلف العاشر ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصيري الضرير عن دور الكسائي بالإتباع لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الأزرق بالإشباع وقصر البدل والتقليل الذين قالوا إنا نصارى النقاش على الوجه السابق بفتح الراء في نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري حمزة على الوجه السابق بالإمالة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري حمزة بالسكت على المد المنفصل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر الذين قالوا إنا نصارى قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا الأزرق بتوسط البدل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الأزرق بمد البدل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه الأصبهاني والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب: الذين قالوا إنا نصاري. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة مع الغنة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه الأصبهاني والداجوني عن هشام وحفص ويعقوب: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أبو عمرو بالإمالة والغنة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النقاش بالإشباع والغنة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: الذين قالوا إنا نصارى. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. دوري أبي عمرو بإمالة الناس وإمالة نصارى وقصر المنفصل: الذين قالوا إنا نصارى. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. دوري أبي عمرو بقصر المنفصل والإمالة والغنة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الأزرق بترقيق الراء. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. خلف عن حمزة بترك الغنة. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.